كي نكون كمن أعطى من لنا جنب وسلوى عندنا الشر وشاء من لمكلوم فأضحى همه للحزن دا من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلا يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع من لدمع سال أبكى عينه تشكي الوداع من لقلب بات يشقى عشرة ترمى بقال حسبنا رب تولى عننا من خانبا عنق الذنب فأمسى غفلا لله ويرى يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع باسمك اللهم نحيا بالوجود بلا قينا من وتنفس وأقصى ما تريد بلا نزاع حبك للكون أزهى حبك أجمل متاع اهدنا يا رب تقوى تشترى لما تباع